رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. اللهم لك الحمد الحسن والثناء الجميل، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم القيامة والدين. أما بعد، فيعني مرحبا بإخواننا الأفاضل الأكارم في المجلس المبارك بإذن الله عز وجل. ده إن شاء الله يكون مجلس مبارك وطيب ونافع. يمكن أول مرة نعمل كده على قناة التليجرام، ويعني مش عارفين نقول سبحان الله. يعني في قلب المنح، في قلب المحن بيكون في منح عظيمة جدا، الواحد ما كانش ممكن يفكر يعني إلا بقدر الله، يعني ما كانش ممكن يفكر في حاجة زي كده. لكن سبحان الله، حاجة زي إن هو يتفاعل مع البرنامج ده وكذا. لكن لما جربناه مع الشباب لقيناه طيب جدا، ولقيناه برنامج نافع ومفيد. فيعني جزا الله الشباب خيرا على إنهم حضروا النهاردة. إن شاء الله يكون مجلس طيب ومبارك ونافع. زي ما أنتم عارفين وقرأتم على القناة، إن عنوان المجلس النهاردة كيف نطهر قلوبنا قبل رمضان. إن شاء الله هنتكلم عن المسألة دي بنوع من الاستفاضة، وإن شاء الله نخلي الكلام كله، أي سؤال أو أي حاجة تعليق على أي حاجة بتتقال، يكون في الآخر خلاص. يا شباب إن شاء الله هيكون في جزء الأسئلة، من كان عنده سؤال يسأل بإذن الله وإحنا هنجيب. لكن إن شاء الله في وقت المجلس، وقت الدرس، نحاول إن إحنا نسمع قدر المستطاع ومحدش يرسل حاجة خلاص. وإن شاء الله بإذن الله يعني نحاول يعني إيه نبسط الكلام قدر المستطاع عشان تكون الفائدة مبثوثة للجميع. بداية يعني بشكر الله عز وجل إن هو وفقنا، قبل يعني قبل شكر اي حد بشكر ربنا سبحانه وتعالى انه وفقنا، وبحمده وباثني عليه، لانه سبحانه وتعالى لولا فضله ورحمته ما كنا عملنا كل هذه اللقاءات او المجالس، لانه سبحانه وتعالى تفضل علينا بده. تفضل علي ان انا قاعد دلوقتي وبكلمكم، وتفضل عليكم انكم دلوقتي قاعدين وبتسمعوا عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وغيركم الكثير جدا يعني ملقا على جوانب وسائل التواصل، على جوانب الذنوب، والعياذ بالله، ذنوب الخلوات وكذا، الفتن الملقاة في كل مكان حولنا، في بيوتنا وفي شوارعنا وفي كذا. فانتم الحمد لله ربنا من عليكم ومن علينا ان احنا دلوقتي قاعدين بنتكلم عنه، قاعدين بنتكلم عن صلاح قلوبنا، وقاعدين بنستعد لرمضان. حتى لو متنا ان شاء الله قبل ان يعني نسال الله ان يبلغنا رمضان، حتى لو متنا، لو قدر الله اننا نموت قبل رمضان، ربنا يشهد ان احنا كنا بنتجهز بقلوبنا لرمضان، وعاوزين نصل لرمضان باي طريقه كانت، وعاوزين ربنا يتقبل منا رمضان. فده في حد ذاته والله ما لك الحمد شرف، شرف عظيم جدا. بداية يا اخوانا، عاوزين نتكلم على مسألة مهمة، وهي مسألة صلاح القلب أصلا في العموم في رمضان أو في غير رمضان، لكن نتكلم على قدر القلب. وإن إحنا ليه بنتكلم عن القلب، وليش معنى هنركز على القلب؟ طب ما كتير من الناس بيقولوا إن إحنا نحاول إن إحنا نلين، نعود نروض انفسنا على العباده قبل رمضان عشان ندخل رمضان واحنا قلوبنا مهيئه للعباده دي، وما نيجي رمضان بقى يبقى ايه، يبقى نحاول نطهر قلوبنا قدر المستطاع، او نحاول ان احنا بقى نجتهد في العباده او كذا. دلوقتي بس مجرد بس مرحله استعداد كده وتهيئه نفسيه وكذا. اللي مش هيدرك مرحله تطهير القلب قبل رمضان دي، غالبا والله اعلم غالبا هيعدي عليه رمضان زي ما بيعدي عليه كل سنه. ثانيا مش هيعرف يصل لمرحله التطهير القصوى في رمضان. رمضان وان كان مكان ومجلس مبارك جدا لفعل كل انواع الطاعات والقربات من الله عز وجل، لكن القلب ده محتاج نوع من الهدوء، من الهدوء عشان يطهر. في قوة في كل حاجة، الناس كلها بتدخل قوية جدا، واللي بيكمل اللي حرص على النقطة دي قبل رمضان. يعني ايه الكلام ده كله؟ مش عاوز بس الناس تتوه مني. دلوقتي احنا عندنا رمضان، الناس بتدخل فيه عاملة ازاي؟ الناس بتدخل في اول رمضان قوية جدا. الناس بتدخل، اللي بيقرأ بيبدأ يقرأ جزء وجزئين وثلاثة وأربعة وخمسة في أول يوم، أول يومين، ويقول أنا هختم كل 5 أيام، وأنا عاوز أختم في رمضان 5 ختمات و6 ختمات و10 ختمات وكذا، زي ما بنسمع من الناس. ويبدأ بيصلي الصلاة في مواعيدها، يبدأ محافظ على الأذكار كويس جدا. بس ما يلبث العبد ده إلا إن هو بيفطر بتخبو جذوة الهمة والعزيمة اللي اشتعلت في قلبه. ليه؟ ده ليه؟ لأن قلبه دخل مش جاهز. في مصطلح كده عند علماء التربية بيقولوا عليه اقتحام العبادة. اقتحام العبادة ده هو إيه؟ اقتحام العبادة ده إن أنت تكون مش متعود على العبادة، أو يكون قلبك مش قابلها، لأن القلب المحل بتاع استقبال العبادات مش نظيف. فانت لما تدخل عليه حاجه كبيره قوي قوي قوي قوي، هو فيه من التلوث ومناقضه هذه الطاعات من الذنوب والمعاصي التي ملئ بها القلب، ما يناقض هذه الطاعه. تيجي تدخل طاعه القلب يرفضها، تيجي تدخل طاعه القلب مشغول. ولذلك زي ما انا كنت بقول من كام يوم على الصفحه عندي، ان القلب ده عامل زي الكارت الميموري كده، عامل زي الهارد بتاع الكمبيوتر. انت ملأته ملئ طول السنه، عمال تملأه 11 شهر او 10 شهور، بتملأه ذنوب، بتملأه فتن، بتملأه معاصي، بتملأه نظر للحرام، بتملأه أغاني، بتملأه كذا. فهو دلوقتي مشغول، مشغول القلب ده مشغول، أصبح مشغول بأمور تناقض هذه الطاعات اللي أنت عاوز تدخلها قلبك. فلما تيجي أنت عاوز تدخل بقى شوية طاعات، القلب يقول لك لا مفيش، عذرا، ليست هناك مساحة كافية، ليس هناك مساحة كافية. طب ندخل أي طاعة؟ طب نحاول نقوم الليل؟ لا مش قابل. تيجي تصلي في أول ليلة في رمضان، تلاقي الناس حولك بتبكي، تلاقي الناس حولك خاشعة، تلاقي الناس كذا، وانت واقف او انت واقفه مش عارفه تجمع قلبك على الله عز وجل. الورد بيقرا بصعوبه شديده جدا. ممكن تجمع قلبك في اول يوم بقى لحلاوه الصيام ولذه الصيام وكذا، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، تبدا تشعر بمشقه العباده، بمشقه الصيام، بمشقه القران. ما بتقدرش تستحضر قلبك عند قراءه القران، فتستحضر او تعرف ان القلب مقفول، زي ما ربنا قال افلا تدبرون القران ام على قلوب اقفالها. احيانا بيكون القلب مقفول فعليا، القلب مقفول عليه قفل كده، ام على قلوب اقفالها. القلب المنشغل طول السنه بالذنوب والمعاصي وكذا، بيجي على رمضان مقفول. الفتحه دي ما بتجيش في يوم وليله. فاحنا دلوقتي قاعدين عشان نفتح قلوبنا بقى. الاقفال اللي ضربت على القلب طول السنه، الاقفال اللي ضربت على القلب طول السنه، احنا قاعدين دلوقتي عشان نحاول نفتحها. بناخد دلوقتي مفاتيح أقفال القلب. كيف نفتح أقفال قلوبنا؟ كيف نفتح أقفال قلوبنا لقيام الليل؟ كيف نفتح أقفال قلوبنا لصيام النهار؟ كيف نفتح أقفال قلوبنا لقراءة كلام الله عز وجل وتدبره والبكاء معه؟ كيف نفتح أقفال قلوبنا للحديث عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ كيف نفتح أقفال قلوبنا لاستقبال غنائم رمضان؟ كيف نفتح أقفال قلوبنا للتخلص من أثار الذنوب والمعاصي؟ كيف نفتح أقفال الذنوب أماتت القلب طول السنة. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. الذنوب أنشأت وحشة بيننا وبين الله عز وجل، حتى لا يكاد أحد منا أن هو يدخل على الله عز وجل بقلب حاضر، تسجد وتبكي لله عز وجل. أنت آخر مرة سجدت لله عز وجل وبكيت كان إمتى؟ آخر مرة قرأت القرآن وبكيت كان إمتى؟ آخر مرة قمت الليل وأنت في لهف وشوق وعزيمة حارقة من قلبك، وأنت نفسك تقوم إمتى؟ إحنا بنقوم الليل بشق الأنفس. ده ليه؟ عشان قلوبنا ليست مهيئة لذلك. قلوبنا متعلقة بتضييع وقت، فيسبوك، بسوشيال ميديا، بناس بنتكلم معاهم. قلوبنا معلقة بالناس، قلوبنا معلقة بالذنوب والمعاصي، قلوبنا معلقة بالدنيا. أما الآخرة فأصبح بيننا وبينها ألف عائق وعائق، ألف حجاب وحجاب، نسأل الله السلامة والعافية. فالدخول على الله عز وجل ليس بالأمر الهين بقى، إن أنت تفتح أقفال قلبك عشان تدخل على ملك الملوك، ملك العزة، رب العزة تبارك وتعالى. ده أمر بقى، أمر يحتاج منك إلى تهيئة وتوضيح، أمر يحتاج منك إلى قوة عزيمة، قوة قلب. فدلوقتي إحنا قاعدين عشان الأمر ده. القلب منزلته في الدين عظيم، وجعل الله عز وجل عليه مدار الشقاء والسعادة. قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فقلبك ده يصلح للعرض على الله، ولا أنت لسه ما تنفعش؟ قلبك ده يصلح أن أنت تقف قدام ربنا سبحانه وتعالى لو مت دلوقتي، يصلح أن أنت تقف قدام ربنا بيه، ولا القلب ده لسه فيه خلل وفي ذنوب وفي معاصي مأخرة عن ربنا تبارك وتعالى؟ هو القلب ده، القلب هو ده ربنا يطلع عليه، القلب هو محل نظر الرب. انت لو انسان جاي لك البيت بتنتقي له من احسن الثياب واحسن الطيب واحسن الرائحه، ويعني تجمل وجهك وتجمل ثيابك وكذا، وهذا محل نظر الخلق، فلماذا لا تطهر قلبك وهو محل نظر الخالق تبارك وتعالى؟ لماذا لا تطهر قلبك وهو محل نظر الرب تبارك وتعالى؟ ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. الله عز وجل ينظر إلى قلوبنا، فهل طهرنا هذه القلوب لتصلح لنظر الله تبارك وتعالى، لتصلح لأن يراها الله عز وجل على ما نرضى نحن أن يراها الله تبارك وتعالى؟ الله عز وجل لو اطلع على قلبك أنت الآن، ولو اطلع على قلبي أنا الآن، ماذا سيرى فيه؟ هل سيرى تقوى، يرى قربا من الله عز وجل، يرى تعلقا بالقرآن، بقيام الليل، بالصالحات والقربات، أم سيرى تعلقا بالذنوب والمعاصي، يرى تعلقا بالشهوات والمحرمات والخطيئات؟ نسأل الله السلامة والعافية على أي شيء تعلق قلبك، وعلى أي شيء ربيت قلبك. هذا شيء مهم، هذا أمر هام جدا، ينبغي لكل إنسان منا أن يظل واضعا هذا في الاعتبار ليل نهار، ولا ينام حتى يأمن على قلبه. وكان هذا هو حال السلف. قال محمد بن واسع: أربعة من الشقاء، طول الأمل، جمود العين، قسوة القلب، والبخل. أربعة من الشقاء: طول الأمل، يا عم لسه بدري مش هموت دلوقتي، مين احنا لسه في عز شبابنا. جمود العين ما بتبكيش، العين قلما ان هي تنزل دمعة لله عز وجل. قسوة القلب والبخل، أربعة من الشقاء. لذلك قال الحسن البصري: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. ما في عقوبة تضرب بها في حياتك أعظم من قسوة القلب. لو أصبت بأي مصيبة في الدنيا كلها لن تصاب بمصيبة أعظم من أن يكون قلبك قسي، من أن يكون قلبك منقطع عن الله عز وجل، من أن يكون قلبك لا يستطيع السير في طريق الله عز وجل. قلب ضعيف، قلب كسلان، لا يكاد يكمل المسير لله عز وجل، لا يكاد يسير خطوتين ثلاثة حتى ويقع، يسير خطوتين ثلاثة ويقع. نسأل الله السلامة والعافية. هذا أمر هام جدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان مهتما بقلبه أكثر ما يكون وأعظم ما يكون. كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يرفع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إنا نعوذ بك، اللهم إني أسألك قلبا خاشعا، وأعوذ بك من قلب لا يخشع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. أمر هام جدا جدا جدا. الحديث اللي أنا عاوزكم تحفظوه، واللي أنا أردت أن أنا أبدأ به النهاردة عشان نسير عليه، قول النبي عليه الصلاة والسلام، هو حديث جميل جدا، حديث شداد بن أوس، لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أقول لكم مثل ما قال شداد، مثل ما قال رسول الله لشداد بن أوس رضي الله عنه. قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام بيوصيه، بيقول: يا شداد، إذا رأيت الناس يكتنزون الذهب والفضة فاكنز أنت هذه الكلمات. عارفين يعني إيه فاكنز أنت؟ يعني الكلمات دي كنوز تعادل كنوز الذهب والفضة، تعادل كنوز الذهب والفضة. هذه الكلمات كلمات نبوية قليلة، ولكنها تنبثق نورا، يشع النور والإيمان من بين ثناياها. والله قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا شداد، إذا رأيت الناس يكتنزون الذهب والفضة، ناس مهتمين بالدنيا ومنكبين على الدنيا، يكتنزون من الأموال ومن الذهب ومن الفضة، فاكنز أنت هذه الكلمات يا شداد، هذا العبد المؤمن الموفق. قل هذه الكلمات، اللهم، ناس تكتب بقى الكلام الغالي النفيس ده عشان تحفظه وتردده في سجوده. قال يا شداد قل اللهم إني أسألك السلامة العزيمة في الرشد، والسلامة في الأمر، وأسألك حسن عبادك وشكر نعمتك، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك قلبا سليما صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. تاني بقى عشان الإيه؟ لما الحقش يكتب يكتب. اللهم إني أسألك السلامة في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك حسن عبادتك وشكر نعمتك، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن اللهم إني أعوذ، اللهم إني أسألك قلبا سليما، ده من الكنوز التي ينبغي أن تكتنز في زمان يكتنز فيه الناس الذهب والفضة، في زمان يكتنز فيه الناس الذهب والفضة. أنت لو اكتنزت شيء، في أخت أرسلت الدعاء أهو للي عاوز يكتبه، اللهم إني أسألك الثبات، أنا قلتها السلامة، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. خلاص، فأمر سلامة القلب يا إخوة، أمر سلامة القلب هو الأمر المقرون بفلاح العبد ونجاته في الدنيا والآخرة. اللي هيبقى مهتم بقلبه هو ده اللي هينجو في الدنيا والآخرة. أما اللي مش قلبه معرض الفتن عادي، وربما يصيب قلبه بقسوة، ربما يصيب قلبه بشدة، ربما يصيب قلبه بفتنة، هو لا يأبه لها أصلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام فطن ده من أول الدعوة تماما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله عز وجل في بداية الدعوة تماما، تقريبا في ثاني أو ثالث سورة على خلاف، سورة المدثر قال الله عز وجل فيها: يا أيها المدثر قم فأنذر وثيابك فطهر. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان فعله في هذا الأمر، طبعا الثياب ظاهر الآية مفهوم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام فهم باطن الآية ومراد الله عز وجل منها. ابن القيم يقول: أجمع جمهور المفسرين من السلف والخلف على أن المراد بالثياب هنا هو القلب. وثيابك فطهر إيه؟ ظاهر الثياب؟ لا، ليس ظاهر الثياب فقط، مع أن ظاهر الثياب مقصودة كذلك، لكن مقصود الله الأعظم من قوله وثيابك فطهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو القلب. قال ابن القيم: وأجمع جمهور المفسرين من السلف والخلف على أن المراد بالثياب هنا هو القلب. فثيابك فطهر قلبك قبل ما تدخل تدعو الناس وتظهر وكذا، قلبك، ركز على قلبك. فدي بس مقدمة سريعة. وحسبك من ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القلب: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب عليه مدار صلاح كل الجوارح، فالقلب الملك والأعضاء تبع له وخدم، وهو الرأس، والجوارح جند له وحشر. إذا صلح صلحت كل الجوارح، وإذا فسد فسدت كل الجوارح. هو الملك والأعضاء تبع له وخدم، وهو الرأس، والجوارح جند له وحشم. إذا صلحت صلحت كل الجوارح، وإذا فسدت فسدت كل الجوارح. إذا صلحت هذه المضغة كل جوارحك هتطيع الله عز وجل وهتنقاد هذا القلب المطيع المذنب. أما لو فسد هذا القلب، فسدت هذه المضغه، فكل الجوارح تفاد بالله. يحاول الانسان ان هو يجاهد في لسانه عشان ينصلح، وما يحاولش يحاول ان هو ما يقولش الفاظ نبيه او الفاظ متفحشه او كذا، وقلبه لو صلح لانصلح لسانه. يحاول الانسان ان هو لا ينظر بعينيه الى ما حرم الله عز وجل، وقلبه لو انصلح. يحاول الانسان ان هو لا يستمع الى اغاني، لا يستمع الى كذا، لا يستمع الى كذا، وقلبه لو انصلح ودخل فيه الايمان لانصلحت هذه النفوس. طيب السؤال الان كيف نصلح قلوبنا قبل رمضان؟ ما ليس في غيره. ليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام كان يفعل فيه من الطاعات ما تؤهل القلب ليدخل رمضان صالحا متطهرا. لكن للاسف الشديد كثير جدا من الناس لا يفطن لهمة النبي عليه الصلاة والسلام في شعبان وشيء كم من رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل إيه في شعبان؟ في شعبان ثلاثية رسول الله هي تدخلك رمضان بقلب أشد ما يكون طهرا ونقاء، ثم يأتي ثلاثية الشحن والدفع عشان تدرك ثلاثية الهجوم وتدخل رمضان متطهرا نقيا بإذن الله. ممكن ندخل بها رمضان إن شاء الله وإحنا في كامل الطهر والنقاء بإذن الله. الشحن أخوان نعتذر على الانقطاع. فثلاثية الهجوم زي ما قلناها بأحفاظه، ثلاثية الهجوم دي، ثلاثية الهجوم إنك تدخل رمضان، تدخل رمضان بقلب منطلق، بقلب منطلق. إيه هي ثلاثية الهجوم دي؟ ثلاثية الهجوم: واحد، الصيام. اثنين، احفظوا واكتبوا. اثنين، الدعاء. ثلاثة، القرآن. ثلاثية الهجوم: واحد، القرآن أو الصيام. ونقول كده: الصيام، الدعاء، القرآن. الصيام، الدعاء، دول ثلاثية الهجوم. ثلاثية الشحن والدفع عشان تقدر تستمر على ثلاثية الهجوم في شعبان وتدخل الشحن: أول حاجة الذكر، اثنين تذكر الآخرة، ثلاثة الناس بتكتب ولا ايه؟ انا بس مش عاوز اسرع عشان الناس اللي بتكتب. احنا قلنا اول حاجة ايه؟ الذكر في ثلاثية الدفع والشحن، الذكر. تاني حاجة ثلاثية الدفع والشحن، تذكر الآخرة. تالت حاجة التوبة والاستغفار. الذكر، وهنفرد دلوقتي ايه الفرق بين الذكر وبين التوبه والاستغفار، ثم هنضع الثلاثيتين في غلاف. ايه هو الغلاف ده؟ البعد عما يفسد القلب. وهنتكلم عن السبع نقط دول ان شاء الله. راح كده بقى عشان نركز كويس جدا جدا ونطلع من الدرس باللي أنا عاوز أوصله للناس. ثلاثية الهجوم إيه يا شباب؟ ثلاثية الهجوم بالراحة كده: واحد، الصيام. اثنين، الدعاء. ثلاثة، القرآن. والشباب كتبوها هم جزاهم الله خير. ثلاثية الدفع والشحن: أول حاجة الذكر، ثاني حاجة تذكر الآخرة، ثالث حاجة التوبة والاستغفار. يوضع هذا كله في غلاف البعد عما يفسد القلب. أولا نتكلم بقى بالراحة كده عن نقطة نقطة، ونتكلم إزاي، نتكلم إزاي. طيب ما شاء الله تبارك الله، إزاي؟ اللهم لك الحمد. الاجتماع يعني مش هيبقى في وقت محدد، هيبقى الاجتماع مفتوح. اللهم لك الحمد. إزاي نستغل كل نقطة من النقط، من هذه النقاط، في إن إحنا نستغلها في تطهير قلوبنا قبل رمضان. صلوا على النبي كده بقى، وركزوا معايا في الكلام ده. أول نقطة الصيام. إزاي النبي كان بيستغل الصيام؟ أو ليه أنا فرقت بين ثلاثية الهجوم وثلاثية الدفع والشح؟ ثلاثية الهجوم دي ثلاثية رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كان بيدخل بها رمضان، اللي كان بيدخل بها رمضان، وثلاثية الصحابة اللي كانوا بيدخلوا بها رمضان. ثلاثية الدفع والشحن دي أصلا دفع وشحن النبي عليه الصلاة والسلام في كل حياته، لكن من أكثر وأشد ما يعين على الاستمرار على هذه الثلاثية، ثلاثية الهجوم، ثلاثية الدفع والشحن، هتخليك قادر تستمر عليها قبل رمضان وفي رمضان. والغلاف اللي بيحصل ده كله، اللي لو الغلاف ده باظ، لو حصل له حاجة مش هتعرف تحافظ على أي حاجة من الهجوم. بالراحة كده بقى ونركز. أول حاجة الصيام. ليه الصيام؟ ليه الصيام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر ما يصوم في شعبان، وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط بعد رمضان كشهر شعبان. عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا، إلا قليلا قال بعض العلماء إلا يوما أو يومين. فتخيل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى أنه يصوم كل يوم في شعبان ثلاثة، أما كل شعبان هو صائم صلى الله عليه وسلم. يا ترى ده ليه؟ عشان رمضان. خاصة مع الصيام. مع الصيام ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول تاني. واضح؟ طيب يا شباب، تمام، وصل، واضح. طيب تمام. نكمل. قلنا ليه الدعاء؟ لأن الصيام أصلا من الأمور التي تحث على الدعاء جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يرد دعاؤه: المسافر والصائم والمظلوم. المسافر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الحمد لله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. قال بعض المحدثين زي الشيخ مصطفى علي وغير، فطره في الحديث غير ثابتة. يعني إيه غير ثابتة؟ يعني النبي أصلا قال، هو بيقول كده غير ثابتة، يعني شاذة، عم نسقطها من الحديث. فيبقى الحديث إزاي؟ إن للصائم دعوة لا ترد. فمعنى كده إن الدعاء بيبقى طول اليوم مش عند فطره بس. وده قول الشيخ مصطفى العبد الله يبارك فيه ويحفظه. للصائم عند فطره، ما قالش عند فطره، قال ان للصائم دعوه لا ترد، يعني طول اليوم انت لك دعوه، طول اليوم دعائك انت تلتمس فيه الرجاء، ترجو من الله عز وجل الاجابه وانه هو يجيب دعائك. طبعا ومن اشد ما يدعى به في هذه الايام خاصه ان ينصرح قلبك وان ربنا يبلغك رمضان. الدعوتين دول لا يفارقانك في سجودك ابدا، ولا في قيامك لليل، ولا في تضرعك لله عز وجل وقت فطرك، ولا وقت صيامك، ولا أدبر صلواتك، ولا كذا. إن تسأل الله عز وجل أنه يصلح قلبك ويبلغك رمضان وأنت صالح القلب طاهر القلب. الأمر الثاني إن أنت تسأل الله عز وجل أنه يبلغك رمضان، وإن أنت الله عز وجل أن يتقبل منهم رمضان، ثم بقية السنة يدعون أن يبلغهم الله رمضان. هذه كان استقبال الصحابة لرمضان بهذه الطريقة، يا رب بلغنا رمضان، يا رب بلغنا رمضان، يا رب بلغنا رمضان. فالإنسان إنه هو يحافظ على الصيام، الدعاء هذا أمر من أشد الأمور التي تدفع العبد الإيه؟ إن هو يصلح قلبه ويبلغ رمضان بإذن الله عز وجل. ثم القرآن، كان السلف يقولون رمضان شهر، شعبان معذرة، شعبان شهر القراء، شعبان شهر القراء. كان أحد السلف اسمه حبيب ابن ثابت، كان إذا دخل شعبان أوقف كل دروس العلم اللي هو كان بيديها، وأوقف الطلاب وكذا عن تعلم العلم، وجلس على القرآن ليقرأ القرآن. كان واحد من السلف اسمه عمرو بن قيس الملائي، عمرو بن قيس الملائي ده كان عنده حانوت، محل كبير، محل تجارة بيتاجر فيه، كان إذا دخل شعبان أغلق الحانوت، أغلق المحل، وجلس للقرآن ليقرأ القرآن. القرآن هذا من أكثر وأشد الأمور اللي تخليك داخل رمضان طاهر القلب، من جهتين، من جهتين. الجهل إن رمضان أصلا، إن شعبان أصلا زي ما قلنا شهر القراء، والقرآن في حد ذاته فيه مطهر، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال عن القرآن: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وهدى وموعظة وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن أصلا شفاء للقلب، مع إنه شفاء للقلب، رمضان لا ينصلح بكل أحواله إلا بالقرآن. يعني رمضان لذته في القرآن الذي يتلى في النهار، والذي يسمع في الليل، والذي تعيش أنت مع آياته وتتدبر فيه وكذا، هذا هو رمضان. إذا لم يكن رمضان قرآن ولذ بالقرآن واستطارة بالقرآن، ده حال النبي عليه الصلاة والسلام، كان يعارض بالقرآن في رمضان فيكون أجود ما يكون في رمضان. ليه؟ لأنه بيعارض بالقرآن، يأتي جبريل فيعرض عليه القرآن ويقرئ القرآن ويسمع منه القرآن، النبي يسمع من جبريل القرآن، فيقول ابن عباس والحديث صحيح البخاري: فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. الله، مش معنى النبي عليه الصلاة والسلام مش كده في كل السنة، لا، القرآن له حال مختلف، القرآن له حال مختلف. القرآن يفعل بالعبد ما لا تفعل آلاف الدروس، ما لا تفعل آلاف المواعظ. ليه؟ لأنه كلام الرحمن تبارك وتعالى، كلام الرحمن تبارك وتعالى. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. القرآن هدى ونور وموعظة ورحمة وفرقان وضياء. القرآن كفيل إن هو يصلح هذا القلب ويخرجه من الظلمات إلى النور. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لأخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. لو أدركت هذه النعمة التي بين يديك التي أنت وأنا غافلان عنها، والله العظيم ما تركنا القرآن طرفة عين، ما كان حالنا مع القرآن بمثل هذا الحال البعيد جدا عن حال رسول الله وأصحابه رضي الله عنهم وصلى الله على محمد وسلم. لو أدركت هذه النعمة، لو أدركت أن القرآن وحده وحده كفيل أن يجعلك منطلق انطلاقا، والله وقتها تعرف فعلا انك المفروض لا تفارقه ابدا. تضع القران منك موضع موبايلك، يكون القران منك موضع موبايلك، تمسكه بالليل والنهار وتنظر فيه قبل ان تنام وبعد ما تصحو، وفي وقت ايه فضلات الوقت، وقت انتظارك، وقت كذا، وقت كذا، انت تجعل القران ده نصب عينيك. قال الله عز وجل في سوره المائده، قال: قد جاءكم رسولنا بين لكم كثيرا ما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله. شوف بقى يهدي جت كم مره في الايتين، يهدي به الله من في ايه واحده، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه، ويهديهم مرتين ويهديهم. القران أعظم هاد على وجه الأرض، أعظم هاد على وجه الأرض. مش درس عن القرآن بس، لكن القرآن حق له إن إحنا نفرد له مجالس في شعبان قبل رمضان. الناس للأسف لما تيجي تتكلم عن القرآن تتكلم في رمضان وتعظم له الكلام في رمضان، ونقعد نتكلم يا إخواننا رمضان شهر القرآن، رمضان شهر القرآن، وشعبان أولى بالقرآن من رمضان، شعبان أولى بالقرآن من رمضان. ليه؟ لأنه لو لم ينصلح حال قلبك مع القرآن في شعبان، لن ينصلح حال قلبك مع القرآن في رمضان. لو لم ينصلح حال قلبك في شعبان مع القرآن، لن ينصلح حال قلبك في رمضان مع القرآن. وأولى وأجدر بك والله أن تصرف للقرآن الأوقات الكثيرة حفظا وتلاوة وتدبرا وقراءة وعملا وعلما وكل شيء في شعبان، حتى تدخل رمضان وأنت جاهز القلب وأنت مهيئ القلب لاستقبال غنائم الله عز وجل، لأن تقف مع الآية وتبكي، ثم تقرأها وتبكي، ثم تقرأها وتبكي، ثم تقرأها وتبكي، كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحال رسول الله لما نزلت عليه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، بكى حتى بل الثرى، ثم قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأهن ولم يتدبر فيهن. كقراءة عائشة رضي الله عنها حينما كانت تصلي الضحى منذ طلوع الشمس حتى ينتصف النهار، يعني تصلي الضحى من أول من الشروق لغاية الساعة 10، 10 ونص، 11 الصبح، وهي تقرأ في آية واحدة فقط وتبكي فيها، تقول: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. تقرأها وتبكي، ثم تقرأها وتبكي، ثم تقرأها وتبكي. وهكذا والله داب الصالحين، النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كله بآية واحدة، لأنه يعلم أن هذه الليلة فيها، أن هذه الآية فيها من الكنوز والغنائم والرجاء والتذلل والمسكنة والدخول على الله عز وجل، ما يفتح له أبواب السماء حتى يدخل على الله عز وجل. يقول: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يكررها رسول الله عليه الصلاة والسلام ويبكي، ثم يكررها ويبكي، ثم يكررها ويبكي. وهذه الحال عرف بها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، عرفوا بها، يقومون الليل كله بآية أو آيتين. حتى هناك آية في كتاب الله عز وجل تسمى مبكاة العابدين. مبكاة العابدين دي هي إيه؟ هي آية عرفت بأنه ما من عابد عرف بالعبادة والزهد والصلاح والتقى ما كان يقرأها إلا ويبكي، ويكررها الساعات الطوال حتى يبكي وهو يقرأها وهو يكررها. قول الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. نسأل الله عز وجل أن يمتع قلوبنا بالقرآن، نسأل الله عز وجل أن يشعرنا لذة القرآن، وأن يمتعنا بقراءة القرآن، ويعني أن يفتح لنا أبواب قراءة القرآن، وأن يفتح لنا أقفال قلوبنا المغلقة حتى تستمتع بتلاوة القرآن، حتى تستمتع بتلاوة القرآن. هذا أمر جلل والله، لو انفتح قلبك الآن للقرآن في شعبان هينفتح قلبك ولا شك بإذن الله عز وجل في رمضان. أوصيكم جدا بقراءة كتاب تحقيق الوصال بين القلب والقرآن. لازم يا شباب نقرأ هذا الكتاب في هذه الأيام عشان ندخل رمضان وإحنا عارفين قيمة هذا القرآن. لو قرأنا هذا القرآن بالنظرة التي وصفها هذا الكتاب، أظن هيكون تعاملنا مع الكتاب، مع القرآن مختلف، مع كتاب الله مختلف. اسمه الكتاب تحقيق الوصال بين القلب والقرآن. وجوده في السوق شحيح، لكن وجوده على النت هو متاح PDF، فممكن تقرأه إن شئت. تحقيق الوصال بين القلب والقرآن، تحقيق الوصال بين القلب والقرآن، لدكتور مجدي الهلالي. دكتور مجدي الهلالي. خلاص. الصيام، نيجي بقى الاول نقطتين لان احنا لم نسهب فيهم اسهاب. طيب خلاص، في حد بيسال بيقول ممكن ابعت اللينك على تليجرام، هنزل لينك الكتاب على تليجرام باذن الله. الصيام والقران، الصيام والدعاء، معذره، كيف يصلح الصيام والدعاء القلب؟ ده امر مهم. الصيام يا اخوه يسد مجرى الشيطان في العروق. الصيام يسد مجرى الشيطان في العروق. يعني ايه يسد مجرى الشيطان في العروق؟ طيب، في اخت ارسلت لينك وانا برضو هنزله على قناه تليجرام باذن الله. ازاي بيسد الصيام مجرى الشيطان في العروق؟ من اعظم الامور التي تدفع العبد الى المعصيه هي معدته. الطعام اذا امتلأت المعده نامت الفكرة وجمحت الشهوة. إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وجمحت ثقل عن العبادة ولجأ إلى النوم وأدركه الخمول وضعف بدنه وثقل عن القرب إلى الله عز وجل والسير في الحج. فالمعدة من أكثر وأشد الأمور اللي بتقعد العبد في طريق ربنا تبارك وتعالى. الإنسان إذا كل وأكثر الأكل، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. فالصيام يأتي عشان يحجم أو يحجم هذه الشهوة، يجعلها محجمة ومقيدة انتقال البطن لله تبارك وتعالى. بس ما يعني الصيام لا يريد منك انك تخلي بطنك بس، لا، ده انت مع خلو بطنك من الطعام انت تخلي عينيك من النظر المحرم، تخلي لسانك من الكلام المحرم، تخلي اذنك من السماع المحرم، تخلي عقلك وذهنك من الخواطر المحرمة والافكار المحرمة. هذا هو عين الصيام، ده حكمة الصيام وسر الصيام. كان ليا درس على القناة تقريبا، هو أول درس نزل على القناة، اسمه أسرار الصيام. يا ريت تسمعوا الدرس ده جدا، عشان لما نصوم في الأيام دي نعرف يعني إيه الصيام، نعرف ربنا عاوز مننا، ربنا سبحانه وتعالى يريد مننا إيه بهذا الصيام. خلاص، فالصيام قلنا: واحد، يسد مجرى الشيطان في عروق. اثنين، هيعمل فينا إيه الصيام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، مجال للشفاعة وأكبر مجال للشفاعة. بل مش هيشفع بس، ده هيدخلك من باب معين في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له باب الريان، لا يدخله إلا الصائمون، فإذا دخلوه أغلق دونهم. لو الصائمون دخل خلاص حدش هيدخله تاني، يغلق دونهم. وسمي الريان من الري، أي أن الله عز وجل يعوضهم عن هذا الظمأ الذي شعروه في الدنيا بري يوم القيامة. باب الريان، باب الري والشبع، باب الريان. ايه تاني ممكن يعملوا فينا الصيام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الصيام من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. من صام يوما تطوعا في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ربنا هيبعد وجهك عن النار ويحارب جسدك على النار 70 سنة. لو انت موجب لك النار كذا وكذا 70 سنة بيوم واحد، والله يا بلاش، كام بتصوم كام ساعة في اليوم توجب لك 70 سنة؟ كل ساعة بكام سنة؟ احسبها وهتجد ان تعبك في ساعة واحدة لا يساوي ابدا بعدك عن النار سنين طويلة جدا. فالصيام من اجل الامور اللي تصلح القلب وتدفع، وسبحان الله انت تشعر بيها. لو انت صايم هتشعر ان دمعتك قريبة، قلبك حاضر، ذهنك حاضر، ممكن تشعر بشيء من التعب في بدنك طبيعي ما اكلتش، لكن هتشعر ان قلبك حاضر وان دمعتك قريبه، بتبكي بسرعه، انك بتفكر في الايات اسرع. ليه؟ ما فيش حاجه كله يجتمع في المعده عشان يهضمها ويحاول ان هو يتخلص منها من الجسد، لا، هو يعني ينال من خاويتها ابدا. المعده خاويه خاليه، فالجسد بيستطيع بقى ان هو يركز معاه. اللي بيفكر فيه الذهن، الجسم حاضر، الذهن حاضر، القلب حاضر، العين حاضرة، البكاء حاضر. فالصيام يفعل ذلك كله. والدعاء في حد ذاته، اخوانا الدعاء احنا مش بندعو عشان يستجاب لنا، وان كان ده من اجل متطلبات الدعاء، لكن احنا بندعو عشان الدعاء في حد ذاته شحن للقلب. الدعاء في حد ذاته من اكبر واعظم مصلحات القلب. الدعاء ده بيفعل ما لا يفعله غيره من العبادات وكذا. ان الدعاء من اكثر الامور اللي القلب بيكون فيها حاضر. انت بتدعو بقلب محترق: يا رب انا عايز كذا، يا رب انا يعني تعبت جدا عشان اعمل حاجه الفلانيه ومش عارف، يا رب ما ليس لها الا انت، انت الوحيد يا رب اللي هتعيني وهتكشف لي سبل نوال هذا الامر. الدعاء الدعاء الدعاء في حد ذاته شاحن عظيم جدا للقلب. فاللي هيتخلى عنه عشان هو مجرد ان انا دعيت ودعيت لم يسجل لي، طبعا ده من من من من من الياس من رحمه الله عز وجل، ومن الامور التي تجعل الدعاء لا يستجاب اصلا، انك تقول دعوت ودعوت ولم يستجب لي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب احدكم ما لم يعجل. قالوا: كيف يعجل رسول الله؟ قال: يقول دعوت ودعوت ولم ارى يستجاب لي او لم يستجب لي. انا عمال ادعي ادعي ادعي ما فيش حاجه بتستجاب. يا عمي احنا اصلا مش بندعو في المقام الاول عشان الدعاء خلاص احنا عاوزين يا رب كذا، خلاص انا عاوز يا رب كذا وجات لي خلاص اسكت. لا ابدا، الدعاء هو العباده كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العباده. شملت اكثر فرائض هذا الدين، اكثر باب اول الصلاه فيها السجود، والسجود هو اصل الدعاء، اقرب ما يكون العبد من ربه وسجد. الحج عرفه والدعاء وكذا، افضل الدعاء دعاء يوم عرفه. الصيام ان للصائم دعوه لا ترد، ان للصائم عند فطره، عند بعض من صححها دعوه لا ترد الصيام. فهتلاقي اكثر العبادات مقترنه اصلا بالدعاء، انك لازم تدعو، ارفع يديك وقل يا رب. الله عز وجل يحب ان يسمع منك ذلك، فيطهر قلبك ويزكي نفسك ويفيض عليك من النعم وكذا. دول ثلاثية الوجوه. نيجي بقى على ثلاثية ايه؟ ثلاثية الشحن والدفع. أول حاجة في ثلاثية الشحن والدفع قلنا الذكر، والذكر أسرع عبادة تقريبا، أسرع عبادة تقريبا يجد الإنسان أثرها في قلبه، الذكر والدعاء. الذكر والدعاء ليه؟ يعني القرآن هيحتاج منك قليل، لا مش قليل بصراحة، هيحتاج منك مجاهدة كبيرة في إنك تنال غنائمه، لأن القرآن هو العمود الفقري بتاع الإيمان. أما بقى لذة الإيمان وطعم الإيمان توجد فعليا في الذكر، ويجد الإنسان أثرها في قلبه في الذكر. جرب كده تقعد وتصلي على النبي مثلا 1000 مرة 2000 مرة وقول لي بعدها قلبك عامل ازاي. وهذا الشعور او هذه تجربة يعني ناجحة مع كل من جربها، ناجحة بنسبة 100%. اللي هيقعد بنية ان ربنا يفرج عنه همه مثلا، او نية ان ربنا يصلح له قلبه ويذكر الله عز وجل، هذا امر من اعظم واجل الامور اللي الانسان بيجد اثرها في قلبه في وقته في حينه. فالانسان لا يفطر ابدا عن الذكر، غير طبعا ان افضال الذكر كثيره جدا جدا جدا، وليس هذا المجال في تعداد افضال الذكر، ولكن يكفي ان الذكر عده بعض العلماء اعلى من الجهاد في سبيل الله، عده بعض العلماء أفضل من الصلاة، وإن أنت تكثر من السنن وكذا بغير قلب حاضر، إن أنت تذكر الله عز وجل. لذلك ربنا قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اختلفوا بقى هل الجهاد أفضل ولا الذكر أفضل؟ فابن القيم ذكر المسألة دي في كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب، فقال إيه في الآخر خالص، فقال كلام جميل، قال إيه؟ قال: المجاهد الذاكر خير من المجاهد الذي لا يذكر، والذاكر الذي لا يجاهد. والذاكر الذي لا يجاهد خير من المجاهد الذي لا يذكر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس من يذكرني وهو ملاق قرنه. يعني أما تلتقي بالعدو تذكر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. حتى مع الجهاد أنت بتلاقي العدو وعمال تكابد ما تكابد من الأهوال والصعوبات والمشاق، ربنا بيقول لك في الوقت ده اذكرني، أوعى تنساني، اذكر الله عز وجل، وخلي ذكر ربنا سبحانه وتعالى متعلق بأي وقت تلاقي فيه، مثلا في وقت فاضل عندك، وقت فاضل، وقت أنت خلصت حاجة معينة، اذكر ربنا، سبح 100 مره، احمد ربنا 100 مره، كبر 100 مره. طبعا مع الاذكار الموظفه بقى، اذكار الصباح والمساء، والاذكار المطلقه اللي انت معينها ليك في اليوم، اذكار بقى الدخول والخروج، اذكار الثياب، اذكار كل شيء في حياتك متعلق بالذكر. فلا ينبغي ان انت تترك هذا الذكر، الذكر يجعلك محصنا من قبل الله عز وجل، فاحفظ هذه الاذكار وكررها دائما. ده شيء هيجعلك دايما متعلق بالله تبارك وتعالى، واكثر شيء هتجد اثره في قلبك، وجرب وصدقني لن تخسر. الامر الثاني تذكر الاخره، وده شيء مهم، لان الانسان زي ما قلت في اول الحديث في اول كلام النهارده، يعني ان اربع من الشقاء طول الامل. الانسان لو طال امله، لو طال امله بيقسو قلبه، وبيستطيع انه هو يترك من العبادات والقربات والطاعات ويؤخرها بحجه انه لسه مش وقتها دلوقتي. انا دلوقتي ممكن ابقى يعني اعمل حاجه معينه، هقوم الليل بكره، هقوم الليل هنام واقوم الليل. طول الامل والتسويف وتاخير الطاعات يقطع هذا المرض، هذا الداء يقطعه تذكر الاخره. انك تعرف ان قلبك، وقال سفيان الثوري: إذا فارق ذكر الموت قلبي ساعة فسد. إذا فارق ذكر الموت قلبي ساعة فسد، يعني الوقت اللي مش هيبقى فيه ذكر الموت متعلق بقلبك، ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي: إنك ميت وإنهم ميتون. وكأنه ينعي ويعزيه، يقول له: اوعى تظن اذا جاء نصر الله والفتح رايت الناس يدخلون في دين الله فجأة، فسبح بحمد ربك. قال ابن عباس: هذا اعلام الله عز وجل لنبيه باجله الذي قدره عليه. لما نزل النبي عليه الصلاه والسلام، لما نزلت هذه الايه عرف انه خلاص هيموت. فالانسان ينبغي ان هو يعلق قلبه بالموت كل حين، ويعرف انه لا صلاح لقلبه الا بتعلق قلبه بالموت. النبي عليه الصلاه والسلام قال: اكثروا من ذكر هادم للذات، او هادم اللذات، من ذكري هادم اللذات. اي فانه ما ذكر، شوف النبي عليه الصلاه والسلام كلمه جميله والله، قال: ما ذكر على ضيق الا وسعه، وما ذكر على سعه الا ضيقها. لو انت في سعه من العيش ورغد ومنعم، هتفتكر الموت، تقول كل ده ولا اي حاجه، لن ينفعني امام الله عز وجل، فيضيق عليك هذا الحال، ويجعلك تفكر بطريقه مثلى في انك تتجهز للاخره. لو انت في ضيق وفقر وفقر ومشاكل وهموم وكذا وتعبان جدا، تذكر الموت هتعرف ان انت في دوام ولا اي حاجه خالص، ومنتظرك نعيم ومنتظرك عوض من الله عز وجل في الاخره اكبر واعظم من ده بكتير جدا. فده مهم ان بيصطفي عباده. الانسان اللي بيكون متذكر الاخره على الدوام هذا انسان مصطفى بشهاده الله عز وجل. قال الله عز وجل: واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. إيه الخالصة اللي ربنا اصطفاهم بيها؟ ذكرى الدار، تذكر الآخر. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وتجد ربنا سبحانه وتعالى في القرآن دايما ينقلك النقلة دي، يتكلم عن اشياء في الدنيا عاديه جدا، وفجاه ينقلك ان في اخره. ركز، شوف ربنا بيتكلم عن خلق الانسان، وان هو بدا نطفه ثم جعلنا نطفه ثم خلقنا نطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا مضغه عظاما، الانسان بيخلق فكسونا العظام لحمه ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين ثم انكم بعد ذلك لميتون. الله، احنا لسه بنتكلم عن خلق الانسان، لسه بنتكلم عن شيء بسيط جدا من خلق الانسان، وان هو لسه بيبقى نطفه وعلقه ومضغه وكذا دلوقتي، ثم انكم بعد ذلك لميتون. اوعى تنسى هذا الاصل، ان الى ربك المنتهى، ان الى ربك الرجع. الله المستعان، ربنا يذكرنا دايما لا يصرف ذكر الموت عن قلوبنا ابدا. الامر الثالث من امور الشحن والدفع التوبة والاستغفار، بالذات مخصص من الذكر التوبة والاستغفار. ليه؟ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية سئل: يا إمام كيف نستقبل مواسم الطاعات؟ قال: بالاستغفار. ليه ده؟ ليه شيخ الإسلام جاوب الإجابة البديعة دي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، وما من رزق أعظم من طاعة الله عز وجل، وما من حرمان أعظم من أن يحرم العبد طاعة الله تبارك وتعالى. فالإنسان ربما يحرم طاعة من الطاعات، ربما التوفيق، ربما يحرم قوة الهمة والعزيمة في السير إلى الله بسبب ذنب هو أذنبه، بسبب ذنب أذنبه قديما ولم يتوب الله عز وجل عليه، ذنب أذنبه ولم يستغفر لله عز وجل منه. فالمفروض الإنسان دلوقتي يستشعر حال الخائف الوجل، إن أعماله هتعرض أمام الله عز وجل، هتعرض على الله عز وجل كمان كام يوم، فيا ترى بقى في ذنب لم يتب الله عز وجل عليك منه، في توبة أنت تبتها لم يقبلها الله أصلا، فمحتاج إنك تتوب تاني وتالت ورابع، وتبكي لله عز وجل في التوبة، وتستغفر ربنا تبارك وتعالى. ده مهم جدا، إن لما يصعد كتابك إلى الله عز وجل، لما يرفع كتابك إلى الله عز وجل ويعرض عليه، يكون كتابا نقيا من الذنوب والمعاصي، ينظر الله عز وجل إليه فيرضى عنك ويغفر لك ويتوب عليك ويقبلك ويرضى عنك. والله هذا أمر جلل إنك تستشعر إن كتابك يرفع، فيا ترى بقى لما ربنا ينظر إلى هذه الأعمال اللي أنت عملتها طول السنة، هيرضى عنك ويغفر لك ويرحمك، ولا هتكون من المبعدين الخاسرين؟ نسأل الله السلامة والعافية. كان إبراهيم النخعي يجلس إلى امرأته ليلة كل خميس وتجلس إليه يبكي إليها وتبكي إليه، يقولان غدا ترفع أعمالنا إلى الله، غدا ترفع أعمالنا إلى الله. يجلس إليها ليلة كل خميس وتجلس إليه يبكي إليها وتبكي إليه ويقولان غدا ترفع أعمالنا إلى الله تبارك وتعالى. الغلاف الذي يغلف هذا كله غلاف البعد عن مفاسد القلب، ومن أعظم وأشد ما يفسد القلوب في هذه الأيام أمر السوشيال ميديا، التي يعني لا يكاد الإنسان يفارقها ولا يكاد الإنسان يبتعد عنها، يجلس عليها بالليل والنهار فيرى صورة محرمة العذب لا تعرض أمام قلبه، ربما يمر عليه ولا يدقق النظر فيها، ولكنها عرضت يا مسكين ولا تدري الأهنى أنت سلمت منها، فلا تدري المرة القادمة تسلم أو لا. أغنية يتعرض إليه، الأمور المضحكة الكثيرة جدا التي نحن في أشد الغنى عنها الآن لنجمع القلب على الله عز وجل، تتعرض الأمور المضحكة والنكات ليل نهار وأنت في غنى عن ذلك، أنت إنسان مريد لإصلاح قلبك. فينبغي أن الإنسان إذا أراد أنه يصلح قلبه يبتعد عن هذه الشواغل، من أعظم ما يشغل القلب ويصرفه عن الله تبارك وتعالى هذه المواقع وهذه الأمور، أمور السوشيال ميديا والمكوث على الفيس إلى نار. أنا أرجح جدا جدا أن الإنسان يبدأ بقى يغلق الفيس ويعطله هذه المدة البقية من شعبان ورمضان، إذا أراد أن ينصلح قلبه ويتقرب إلى الله عز وجل ويطوف بقول حول عرش الرحمن تبارك وتعالى، ويصير رمضان هذا نقطة فاصلة في حياته، يصير ما قبل رمضان غير ما بعد رمضان. وأنتم تعلمون أن علامة قبول العبادة، قبول التوبة وقبول العبادة، أن يصير حال العبد بعدها أفضل من علامات ذلك، يعني أن يصير حال العبد بعدها أفضل من حاله قبله، أن يصير حال العبد بعد الطاعة والعبادة أفضل من حاله قبل الطاعة والعبادة. أمر مهم يا إخوة، أمر في غاية الأهمية. والله الإنسان لو تذكر دايما أن قلبه ده هو اللي هيقف قدام ربنا سبحانه وتعالى وربنا بينظر إليه، ولا تدري بقى ربنا نظر يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما تخفي الصدور، ما أخفيت من ذنب وخطيئة وأكننته في صدرك أو نويت فعله في وقت لاحق الله يعلمه، يعلم أنك أحببت ذنبا معينا، يعلم أنك تعلقت بذنب معين، يعلم أنك أقمت على ذنب معين، يعلم أنك لم تريد التوبة من ذنب معين، يعلم أنك تبت من ذنب معين، لكن توبة الكذابين، توبة المخادعين، نسأل الله السلامة والعافية، توبة الكذابين المخادعين، فهذا كله يعلمه الله، والله ولا يخفى على الله شيء مما تكنه في صدرك، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. فإن احنا نطهر هذه المضغة لله عز وجل حتى يراها الله عز وجل نقية، هذا أعظم مراد لنا في دنيانا، هذا أعظم مراد لنا في دنيانا، أن نموت ونحن مسلمون طاهر القلب وربنا راض عنا. سئل أحد السلف ما أعظم ما يطلب من هذه الدنيا وتروى عن الشفيع وغيره، قال أن ينظر الله عز وجل إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. وهذه بقى كلمة يعني أنا أختم بها لن نكثر الكلام على هذه الكلمة، ما أعظم ما يطلب في هذه الدنيا، قال أن ينظر الله عز وجل إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو، أن ينظر الله عز وجل إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين. اللي عنده سؤال يا إخوة يرسله. ونسأل الله عز وجل أنه يبلغنا رمضان غير فاتنين ولا مفتونين، غير ضالين ولا مضلين، غير مبدلين، غير مضيعين، غير مفرطين. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا، نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا، نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا، نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا على خير في الدنيا والآخرة. اللهم اجمعنا على خير في الدنيا والآخرة، وأمتنا وأنت راض عنا. اللهم افتح قلوبنا لك، اللهم افتح قلوبنا لك، اللهم افتح قلوبنا لك، اللهم اجعلنا من الصالحين المتقين. اللهم اعمر صدورنا بما عمرت به صدور الصالحين، وأفض على قلوبنا بما أفضت به على قلوب عبادك المتقين. اللهم اعمر صدورنا بما عمرت به صدور عبادك الصالحين، وأفض على قلوبنا بما أفضت به على قلوب عبادك المتقين. اللهم متعنا بالقرآن، اللهم أذقنا لذة القرآن، اللهم حلاوة القرآن، اللهم متعنا بقراءة القرآن، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا فيه من المقبولين، اللهم بلغنا ليلة القدر، واجعلنا فيها من المقبولين، اللهم بلغنا ليلة القدر، واجعلنا فيها من المقبولين، اللهم بلغنا ليلة القدر، واجعلنا فيها من المقبولين، اللهم لا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل حظنا من ديننا، رضاك عزما، اللهم زدنا في تقواك عزما، اللهم زدنا في تقواك عزما، يا ربنا عزما، يا رب زدنا همة، يا رب زدنا يقينا، يا رب زدنا علما، يا رب زدنا هدى، يا رب زدنا إخلاصا، يا رب زدنا صدقا. اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة برحمتك يا رب العالمين. آمين آمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبي محمد، الحمد لله رب العالمين. سؤال: هل في رمضان أصلي في مساجد تطيل الصلاة بدون خشوع كافي، أم في مساجد خشوع لكن بقراءة أقل؟ وجزاك الله خيرا. صلي في مساجد طويلة لكن بخشوع، يعني لماذا أنت يعني قارنت القصر بالخشوع والطول؟ في مساجد بتطيل لكن ما شاء الله كلها خشوع، وهذا الغالب في المساجد اللي بتطيل على فكرة، إن المساجد اللي بتطيل بيكون فيها نوع من أكبر استشعار أكبر للذة القرآن. أنت يعني في الأول ما هو في طول، في حجم بيقرأ، أنت في الأول ممكن إيه يفوت منك بعض، مش عارف تجمع قلبك، لكن في منتصف القراءة وفي آخرها ستجد قلبك لا شك. فده ده شيء مهم، ده شيء مهم إنك ما تخش. أما لو حصل اللي أنت بتقول عليه، خلاص أنت بتحاول تصلي في مساجد بتطيل ولكن هم مش بيأباهوا بأمر القراءة المتأنية التي تستشعر فيها قلبك مع الآيات، فلا، استشعار القلب أولى وأكثر والله، ولو مع آية واحدة. لو هيقرأوا صفحة في الركعة أحسن ما يقرأوا 5 أجزاء في الركعة وأنت مش مستشعر بالآيات. حضرتك اتكلمت عن توبة المخادعين والكذابين، ما المقصود بذلك؟ المقصود بذلك أن تختل، أن يختل شرط من شروط التوبة الثلاثة. أول شرط من شروط التوبة هو ترك الذنب، ترك الذنب. ثاني شرط العزم على عدم الرجوع. ثالث شرط الندم على الذنب. الترك، الترك والعزم والندم شروط التوبة الثلاثة: ترك وعزم وندم، ترك وعزم وندم. فنفترض أن إنسانا تاب إلى الله عز وجل لكنه لم يترك الذنب، فالمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه تبارك وتعالى. التائب من الذنب، المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه تبارك وتعالى. فهذا إنسان مخادع وكذاب. طيب، إنسان ترك الذنب لكن لسه في قلبه حته كده ان هو ممكن يرجع للذنب، لسه ما مسحش الارقام القديمه اللي ممكن ترجعه للذنب، لسه ما استغناش عن الاجهزه والحاجات اللي ممكن من خلالها يرجع للذنب. ممكن يعني في باب مفتوح، في باب موارب هيرجعه للذنب. هذه توبه مخادعين وكذابين. انسان لم يندم اشد الندم على هذا الذنب، او لم يشعر انه اخطا في حق نفسه، يا حسرته على ما فرطت في جنب الله، هذا انسان توبته فيها خير. يا رب المساجد تفتح يا رب، نسأل الله ذلك. هل الأفضل ختم القرآن أكثر من مرة في رمضان؟ السؤال المتكرر. ولا القراءة بتدبر دون النظر إلى عدد الختمات؟ الأفضل بلا شك، لكن ركزوا جدا فيما سأقوله. الأفضل بلا شك قراءة القرآن، أفضل بلا شك قراءة القرآن بتدبر، لكن احنا لما بنجيب الناس بهذه الإجابة بيظنوا خلاص بقى ان انا ممكن اقرا في اليوم صفحتين ثلاثه بس انا بفكر فيهم. ابدا ابدا. لماذا زي الاخ لما اتكلم، لماذا نقرن بين طول القراءه وبين التدبر، يعني وبين عدم التدبر؟ يعني لو انا اطلت في القراءه مش هتدبر. انا مركزش ان انا يبقى همي كله على ايه، لا يكن همك اخر السوره، ولكن ليكن همك ما انتجت فيك السوره، او ما اثمرت فيك السوره، كما قال بعض السلف. يعني ما تكونش همك انك تخلص الورد بتاعك، بس تحدد لنفسك ورد وتقعد عليه، الجزء جزئين كل يوم اللي انت محدده لنفسك بس تقعد عليهم تقرا، والايه اللي تعلق في قلبك تحسها كده ما تسيبهاش ما تسيبهاش. شوف موت نفسك عليها اخوانا، والله اعرف ان الايه دي فيها صلاح قلبك. ايه انت استشعرتها؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. اوعى تمشي، ارجع تاني. قل يا عبادي، الله ربنا بيقول لي الشرف ده، الذين أسرفوا على أنفسهم. إسراف يا رب؟ أيوة أنا أسرفت والله، أنا أكثرت المعاصي والذنوب جدا. لا تقنطوا، الله أكبر الله أكبر، ربنا بيقول لا تقنطوا من رحمة الله. ده مع الإسراف وأنا مسرف يا رب في المعاصي، وبتقول لي يا عبادي، وفي نفس الوقت تقول لي لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا مهما كان ذنبك ومعصيتك. اوعى تيأس، لا اوعى تسيبها، اوعى تسيبها. تقرأ مثلا قول الله عز وجل في سورة قاف مثلا، آيات الله، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. الله، تبدأ تتذكر وتخاف وتعظم قدر الله عز وجل. تقرأ مثلا، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين. تذكر إشراق الأرض بنور الله عز وجل. تقرأ مثلا، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الله، تعظم قدر الله عز وجل في قلبك، وتعرف انت بتقرأ كلام مين، وتدرك انت بتخاطب مين، او مين اللي منزل لك الكلام ده. القرآن اذا قولت عبد الله بن مسعود لما كان بيقول اذا دخلت في الحواميم شعرت انني في روضات انف، يعني في حدائق غناء مليئة بالازهار. هو كده داخل كتاب الله عز وجل. الله المستعان. يعني هو كيف نتجهز لرمضان بالقرآن؟ تقريبا يعني إجابته قريبة من الجواب السابق، إن أنا لما قلت اخونا إن احنا نتجهز لرمضان بالقرآن، نكثر بالتدبر، نقيم الليل بالقرآن، نراجع محفوظاتنا من القرآن. اللي حافظ بعد الوقت يبدأ إيه؟ يبدأ يراجع، لأنه لازم يصلي كده وهو إيه؟ وأوعى تعلق صلاتك بس بمجرد التراويح، لا، أنت بتصلي نوافلك بالقرآن، بتصلي الفرائض بتاعتك لو أنت صليتها في البيت، نسأل الله أن ييسر الأمر ويفتح لنا مساجدنا، يعني بالقرآن اللي أنت حافظه، تستشعر القرآن. لو ما فيش تراويح في المسجد، أنت بتصلي تراويح في البيت بالمحفوظ، ما بتمسكش كتاب الله عز وجل، لا لا لا، أنت بتصلي بقلبك، هذا أدعى لاستحضار القلب والإدراك معاني كتاب الله عز وجل. ده مهم جدا. خلاص؟ فدلوقتي هنبدأ نراجع القرآن. طيب اللي مش حافظ يبدأ يحفظ، ابدأ احفظ، لازم تحفظ. اللي عاوز يحفظ من الناس الموجودين هنا يبعت لي، شبابا وبنات يبعت لي، اللي عاوز يحفظ وهو مش عارف ينزل او ما فيش امكانيه انه ينزل يبعت لي. في الاخوه ما شاء الله، اللهم بارك، عندنا شغالين في، عندنا مشروع تيجان تبع طفره، يا رب الله يبارك في اهل طفره جميعا وينفع بهم ويجعلهم يا رب هدى للناس، عاملين تحفيظ للناس. اللي عاوز يحفظ يرسل لي على الخاص، ان شاء الله نصلهم او يرسل لطفره او ايا كان يعني، ونصلهم بالناس ان شاء الله يحفظوا معاه. فراجعوا واحفظوا، اقراوا كويس جدا دلوقتي وتدبروا في الايات عشان تدخلوا رمضان وانتم عندكم خلفيه بقى عن التدبر، وخلفيه عن ايه؟ عن فهم كلام الله سبحانه وتعالى. كيفية البكاء من خشية الله، الواحد نفسه يشعر بهذا الشعور. تباكى، ابكي، فإن لم تبكي فتباكى. أنت مش عارف تستشعر بقلب، تستشعر قلبك بأنك يعني تستشعر عظمة الله عز وجل، تستشعر هذه المعاني العظيمة التي في الآية التي تقرأها. تباكى، تباكى، يعني اجلب البكاء. طبعا يعني الله المستعان، القلب قسى والعين جمدت، وهذا كان مما يستعيذ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن خلاص يعني انت تباكى، اجلس على باب الله عز وجل حتى تبكي، استحضر من عظمة الله ما يبكيك، اسمع عن الجنة والنار ما يبكيك، وهذا من تذكر الآخرة، اسمع عن الجنة والنار، اسمع الشيخ خالد الراشد. النهاردة يا اخوانا قبل ما ننام كل واحد كده يغلق باب غرفته على نفسه او كذا، ولا يدخل عليه احد، ويسمع درس قوافل العائدين، يسمع درس قوافل العائدين للشيخ خالد الراشد. لازم نسمعه كلنا النهارده، ونتوب توبه جماعيه لله عز وجل. لازم النهارده ننام تائبين كلنا، نسمع درس اسمه ايه؟ اسمه قوافل العائدين. قوافل العائدين هذا من اعظم الدروس التي تذيب الصخر لو كان القلب صخره باذن الله يذوب. وهذا لاخلاص الشيخ نحسبه كذلك، الله يفك اسره يا رب ويبارك في علمه. تسويف النفس وتثقل الطاعات فجأة، هذا برضو من قسوة القلب، هذه من جراء قسوة القلب. فلو الإنسان أخذ من أمور، من الأمور المصلحة للقلب اللي احنا ذكرناها دلوقتي، إن شاء الله قلبه هينصلح وهيبقى إيه؟ وهيبقى أسرع يعني استحضارا وتأثرا بآيات الله سبحانه وتعالى. فبس اكثروا يعني التسويف النفس وتثقل الطاعات بقى، اكثروا بس من الطاعات وكذا، ولو تثقل الطاعات بقى اكثروا جدا من الدعاء والذكر. الدعاء والذكر مش محتاجين مجهود. فلو لزمتم باب الدعاء فانه من اكثر طرق الباب يوشك ان يفتح له. قال ابو الدرداء: جدوا بالدعاء فانه من اكثر طرق الباب يوشك ان يفتح له. جدوا بالدعاء، اكتبوها يا اخواننا، جدوا بالدعاء فمن أكثر طرق الباب يوشك أن يفتح له. جدوا، شدوا شوية في الدعاء، اجتهدوا شوية في الدعاء. لو نويت إن مذاكرتي دي يستغلها، بستغلها في شهر شعبان بما إنها شرعي، هل كده أثاب عليها؟ أكيد، لا شك، لا شك إن هي طبعا تثابي عليها، بالذات لو هي علم شرعي، يعني على ما فهمت من السؤال لا شك بتثاب إن شاء الله. ممكن كتاب أو نصيحة بدروس لحاجة تحسسنا بقيمة العمل، أو بمعنى إن أكثر الأعمال للأسف بقت بتتعمل كواجب يجب فعله، مش عارفين نحس العمل، فالقلب يصبح قاسي في أغلب الأوقات. ممكن نسمع سلسلة أعمال القلوب للشيخ المنجد، دي سلسلة جميلة. ممكن نسمع سلسلة أعمال القلوب للشيخ خالد السبت، سلسلة ممتازة ورائعة. ممكن نسمع سلسلة إصلاح القلوب للشيخ أحمد جلال. تقريبا شوف، من الصعوبة للسهولة ترتيبا هكذا: سلسلة أعمال القلوب للشيخ خالد السبت، وبعدين سلسلة أعمال القلوب للشيخ المنجد، وبعدين سلسلة إيه؟ وبعدين سلسلة إصلاح القلوب للشيخ أحمد جلال. في كتاب اسمه ذوق الصلاة لابن القيم رحمه الله، يساعد في الخشوع بإذن الله. مفيش كتاب اسمه ذوق الصلاة لابن القيم، في كتاب اسمه ذوق الصلاة عند ابن القيم. القيم ما كتبش ذوق الصلاة، اللي كتبه ناس بعده جمعوا من كتبه كلام له عن الصلاة وألفوا كتاب اسمه ذوق الصلاة عند ابن القيم، أو ابن القيم كان، يعني مش فاكر ما قرأ الكتاب، ولكن هذا يعني ما تقصدينه. هيساعد في الخشوع. طيب جزاك الله خيرا، يساعد في الخشوع أكيد، يعني ابن القيم يعني لا يأتي منه إلا الخير، حسبه الله حسيبه. الله يرحمه ويبارك في علمه وعمله يا رب. جزاكم الله خيرا على ترشيح الكتاب، الله يجزيكم خيرا يا رب. من أول ما التزمت والدنيا مقفلة في وشي، مهما زود وأعمل طاعات بقالي على الحال ده سنين كتير. هل ده غضب ولا ابتلاء ولا إيه؟ أنت حالك إيه يا أخي في الله؟ أنت حالك إيه؟ حالك في الالتزام إيه؟ إيه أخبار بيئتك الإيمانية؟ دي مهمة جدا. والإنسان فاكر إن هو يصل لربنا لوحده وهي بعضلات؟ عمرها ما جاب العضلات. أنت حالك إيه مع حفظ القرآن؟ ما هي إحنا ربنا سبحانه وتعالى سننه واحدة، اللي وصل لربنا وصل ليه؟ لانه خد نفسه. يعني انا من ساعه ما التزمت من سنين اللهم لك الحمد، وهو اللي بيصل لربنا وبيثبت، هي وتيره واحده، واللي بينتكس برضه وتيره واحده. فيعني لو اردنا ان احنا نعمل درس عن الانتكاس، انا مش عم محتاج احضر فيه، مش محتاج اصلا اشوف الناس قالت ايه عن الناس الانتكاس، لان الناس الانتكاس واحده، ان بتعمل نفس الاسباب اللي بتعملها كل مره. كل اخ بينتكس بيعمل نفس الاسباب، وكل اخ بيوصل بيعمل نفس الاسباب. بيوصل ازاي؟ بيحافظ على بيئته الامنيه كويس جدا، صحبته الصالحه بيحافظ عليها كويس جدا، بيسيب صحبته القديمه اللي بتشده للمعاصي والسيئات، بيحافظ على اعمال السر اللي بتخلي في حاجه بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، في حبل كده موصول بينه وبين ربنا، وبيصلح علاقته بالصلاه وبالقران. يمكن 5 اسباب دول كفيله انه يسيب طلقه في طريق ربنا سبحانه وتعالى. بيئة إيمانية كويسة جدا، بيئة حفظ القرآن، بيئة مجلس علم، أي بيئة إيمانية وصحبة صالحة، يسيب بيئته القديمة، يسيب الصحبة القديمة، يعمل إيه تاني؟ مش فاكر قلتهم قد إيه بالظبط يعني، بس يبقى يصلح علاقته بالصلاة والقرآن، خلاص. يدعو الله عز وجل بالثبات، ويحاول إن هو إيه؟ ويحاول إن هو ما يبقاش موسوس في طريق ربنا سبحانه وتعالى. يبقى بس إيه؟ أثبت من كده يعني. والله يا حبيب قلبي طريق ربنا جميل وسهل جدا جدا جدا، لكن احنا اللي بنصعبه على نفسنا. يعني نوقف حفظ حاليا ونثبت الحفظ القديم؟ ايوه، لو الحفظ القديم مش متظبط نسيبه. يعني اقصد الحفظ القديم نسيب الحفظ الجديد، يعني اقصد نسيب الحفظ الجديد اما لو انا اصلا حفظ كويس لا خلاص مفيش مشكله، ممكن بس لا تنقطع المراجعه. اما لو انا حفظ القديم لا، في لا لا لا ابدا، وقف، قول له وقف، ونراجع بقى كل اللي احنا حفظناه ده. عشان ايه؟ عشان ندخل رمضان واحنا معانا القران في قلوبنا، نعرف نستحضره. ازاي التواصل؟ طيب، التواصل قلت على طفره او كذا يبقى كويس، بالذات لو بنات. يعني نبعت لحضرتك ازاي للي عايزين يحفظوا، ابعتوا الاكونت اسمه اكونت طفره على الفيسبوك، ابحثوا عنه هتلاقوه ان شاء الله. هل يجوز اني احمل المصحف وانا بصلي القيام؟ يجوز، لكن الافضل لا، افضل طبعا لا. انا الحمد لله بحفظ في كتاب الله واقدر اسمع، لكن وقت الصلاه اشعر بخوف صعب ان اصلي بلا حفظه، دايما عندي شعور ان انسى. ما تنسي، ايه المشكله يعني؟ كلنا بننسي، ولو نسيتي اركعي، لو نسيتي خلي المصحف في جيبك وافتحيه وبصي فيه، ايه المشكله؟ والافضل انك ما تخليش المصحف في جيبك ولا حاجه، تدخلي الصلاه وانت ما بقاش في اي حاجه جنبك هتساعدك، عشان تعتمد اعتماد كلي على قلبك، على القران اللي هنا، فيخرج القران غضا طريا وكانما تقرأينه لاول مره. الاخلاص والنيه، مش فاهم. يا رب اللهم ارزقنا الاخلاص. ايوه يا شيخ الخاص، بعد اذنك علشان اتواصل مع حضرتك في موضوع حفظ القران. طيب ابعت لي على الخاص يا اخونا محمد، ابعت لي على الخاص. التدبر هو ايه ده؟ دايما بيتقال لازم تتدبر بنفسك، مهما سمعت تدبر لحد انت لازم تتدبر، بس مش عارفه هو لازم اكون عارفه تفسير فقط لكي اتدبره، ولا التدبر فيما معناه ما اشعره من الايات. لا، ما تشعريه من الايات. التدبر شيء والتفسير شيء اخر. تدبر معرفه مجمل الايه وايقاف القلب مع الايه ومعرفه ما يريد الله عز وجل منه وكذا. في كتاب اسمه رسالات القرآن، فمن يتلقاه؟ ماشي، لدكتور فريد الأنصاري. خلاص، لدكتور فريد الأنصاري، رسالات القرآن فمن يتلقاه. وفي كتاب تاني جميل برضو اسمه الطريق إلى القرآن، لدكتور إبراهيم السكري. ده هيساعدنا جدا في أمر التدبر. يبقى انا قلت عشان بس نفهم قدر القران ونعرف ازاي نتدبر، ده في تحقيق الوصول بين طول القران كتاب ماتع ورائع. الاثنين التانيين اسمه رسالات القران فمن يتلقاها، دكتور الانصاري. الطريق الى القران دكتور ابراهيم السكري. ماشي، طيب. الأخت بتقول لسه متعلمة أحكام التجويد، ولما بقرأ بركز أكتر في الأحكام، عندما أتعود عن التركيز أوفق بين الاثنين إزاي؟ بالممارسة، بالممارسة إن شاء الله تعلمك إنك أصلا تقرأي القرآن بالتجويد من غير أي تركيز، وهذا يعني هذا هو المعتاد في كل أول مدارسة أي علم، بيكون الإنسان مركز جدا في كده، وبعد كده إن شاء الله بيكون سجية عنده. بس أنصحك إنك تكثري قراءة القرآن بقى في الأيام دي عشان تدخلي رمضان وأنت بقى مش تركزي في التجويد، تركزي في القرآن. هل التباكي في القرآن يعتبر نفاق؟ أبدًا. لو أنا بصلي وأنا أمام، أيوه طبعًا. مفيش حاجة اسمها تباكي وأنت أمام. لو أنت أمام بتبقى وحش، أسد، مش في أي حاجة خالص. ولا تبكي ولا كذا، حتى لو في بكاء عارض عليك سده، اكتمه. أما لو في عبرة عرضت لك وأنت بينك وبين نفسك، هيص. أتمنى نعمل موعد ثابت في ظل فترة الحبسة دي، طلعنا فيها، تطلع لنا فيها على الموقع ده يا دكتور. يا ريت. حاضر يا حبيبي، إن شاء الله، بإذن الله، بإذن الله تطلع لنا دي. والله يعني جزا الله الزوم خيرا، يعني الأخوات ما شاء الله حطوا هم رابط درس الدكتور الشيخ خالد الراشد، فممكن الشباب بقى اهو يعني ده الدرس اسمعوا النهارده يا اخوان. ده الواجب العملي. الواجب العملي ايه؟ هنقرا من هنا لغايه رمضان كتاب تحقيق الوصال بين القلب والقران، وكتاب وهنسمع النهارده الليله باذن الله درس الشيخ خالد الراشد. التدبر هو الغوص في معاني الايات، فممكن تدبري ايه توصلي المعنى؟ لم يصل. ماشي، لينك الحساب طفر. ماشي، الاخت حاطه لينك طفره. نجد بالدعاء، فمن أكثر طرق الباب يوشك أن يفتح له. ماشي، أشعر بضياع وقتي بين الأسرة وأعمال البيت، ولا أجد الوقت الذي أختلي به بنفسي إلا بصعوبة، كيف أستدرك ذلك؟ والله أنت مأجورة بأعمال بيتك، وحاولي بس تثبتي يوم كده، تثبتي وقت في اليوم تستغني فيه مثلا عن وقت السوشيال ميديا، تستغني فيه عن أي وقت تاني، وتجعليه أمر لله عز وجل حتى ولو نصف ساعة. هذا يعني هذا أمر مطلوب ومحمود، ولا تترك اعمال بيتك، انت ماجور عليها كذلك. جد بالدعاء، فانه من يكثر القرع على الباب يوشك ان يفتح له. ماشي، جزاكم الله خير. حضرتك انا ما بعرفش اصحى الفجر وبصحى متاخر على 10، المفروض اعمل ايه عشان دايما الفرض ده بيضيع عليا؟ وصلاه الصبح اخر وقت ليها امتى؟ اخر وقت ليها الشروق، اخر وقت ليها الشروق. فيعني يعني ان احنا بنعمل كده ده امر غير محمود تماما، امر في غايه السوء. يا اختي الكريمه انا مش بقول لك كده، بس انا بخوفك فعلا، لان ترك صلاه واحده حتى يخرج وقتها من اعظم الكبائر عند الله عز وجل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، فقد برئت منه ذمة الله، نسأل الله السلامة والعافية. وترك صلاة واحدة هو الذي قصده ربنا تبارك وتعالى حتى يخرج وقتها بقوله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن تيمية: أضاعوا الصلاة أي أخروها عن وقتها، لأنهم لو تركوها لكانوا كفارا. نسأل الله السلامة والعافية. أمر تأخير الصلاة عن وقتها أمر في غاية الأهمية، إن إحنا ندرك خطورته ومغبته وعقوبته. فالأخت لو عاوزة تصحى إن شاء الله ممكن بقى إيه الأخوات النهاردة، الأخوات الموجودين أنا شايف بفضل الله إن العدد طيب، موجود قرابة 100 واحد يعني، فده شيء إن شاء الله يعني يكون فتحة خير. والأخوات بقى ممكن إيه إحنا نعمل جروب على الواتس كده للأخوات الموجودين هنا، الأخوات اللي بيصحوا للفجر بعد إذنكم يا إخوانا ابعتوا الطفرة النهاردة عشان نعمل جروب نتعاون كلنا على صحيان الفجر، واللي تصحى الفجر تكتب الحمد لله عشان كل اللي على الجروب يبقى ايه يبقى بيصحى للايه للفجر. ماشي، الاخوات اللي هنا تبعت تقول انا عاوزه ادخل جروب وتحتسب، عاوزه ادخل جروب الفجر، خلاص يبقى جروب كله اخوات، الاخوات بيرنوا على بعض عشان يصحوا بعض الفجر، خلاص كله يصحي بعض، ده شيء كويس جدا ان شاء الله هيعين. مش عاوزين نسيب الصلاه دي، مش عاوزين نسيب الصلاة دي. الأخت بتقول في كتاب أعمال القلوب وكتاب مفسدات القلوب، مش هو كله طيب، كتاب يعني كله خير. أدرس في الصف الثالث بالطب البشري وبظروف البيت أتولى شغله أوقات عين أمي، الحمد لله بحفظ القرآن ولكني أرغب بالعلم الشرعي، قد ألتحق بدورة ولا أكمل، مللت من التشتت، أريد أن أعلم ما هي الأولويات. وجزاكم الله خير. الأولويات أن تتمي حفظ كتاب الله عز وجل وأن تعلقي قلبك به، وفي نفس الوقت اللي أنت بتحفظي في كتاب الله عز وجل وبتعلقي قلبك به أنت بتصلح القلب بهذا القرآن، بكثرة الصلاة بالقرآن، كثرة تدبر القرآن، كثرة قراءة القرآن، كثرة معرفة معاني القرآن. الفترة بتاعتك دي فترة مهمة جدا، انك لسه بتحفظي اخوانا، من اسعد الاوقات الفترات حياتك كلها فترة حفظ القرآن. الفترة اللي انت بتحفظ فيها القرآن دي من اسعد الفترات اللي هتعدي عليك في حياتك تقريبا يعني، مش هتيجي في حياتك فترة انت في شهر عسل التزامك زي الفضل انت تحفظ القران، لانك متعلق، الا بقى لو انت متعلق بالقران في حياتك كلها نفس تعلقك بفتره حفظك للقران دي فتره والله العظيم يعني الله مستعان انسان يعني كان يشعر فيها بمشاعر ايمانيه، الله يا رب يتقبل ويعلقنا بكتابه. انا في ثانويه عامه امتحاناتي بعد رمضان على طول، ازاي اوازن بين المذاكره ورمضان؟ الله يعينك، الله يعينك، الله يعينك، رب ييسر لك امرك ويجعلك من الموفقات. يعني انا انصحك بانك تذاكري كويس جدا جدا، ما تسيبيش المذاكره خالص، وتنوي فيها انك تسعدين اباك وامك، واستغني عن الحاجات اللي انت بتعمليها غير المذاكره للقران. يعني مثلا احنا دلوقتي ذاكرنا ساعه ساعتين ثلاثه اربعه خمسه سته، يعني خلاص بقينا وحوش في المذاكره، فاضل في اليوم 18 ساعه ممكن نعمل فيهم حاجة كتير. عاوزين بس من ال 18 ساعة دول ساعتين أو ثلاثة نختلي فيهم شوية مع ربنا سبحانه وتعالى وندعو، وساعتين للقرآن ولا شو، بس ساعة كده نخلو فيها ساعتين للقرآن، والله ما كتير، والله ما كتير. يعني لو ساعتين دول الثلاث ساعات دول خدنا منهم مثلا ساعة الصبح للقرآن، وساعة في منتصف الليل للقرآن، في منتصف اليوم للقرآن، وساعة بالليل عشان نخلو وندعو بقى، يعني ساعة كاملة بقى استغفار وذكر ودعاء وإصلاح قلب، والله العظيم تبقى جميلة جدا. أول واحد كان في ثانوية عامة، اللهم لك الحمد، كنت بصلي إمام بنصف التراويح، اللهم لك الحمد، وكنت بحفظ، كنت بطلب علم، اللهم لك الحمد، كنت بحفظ متون، اللهم لك الحمد، يعني اللهم لك، نسأل الله القبول يعني، واللهم لك الحمد جاي مجموع أعلى طب في مصر، يعني كان اللهم لك الحمد، يعني ربنا سبحانه وتعالى وفقنا إن إحنا يعني فعلا ندرك ان المذاكره ما بتعطلش الدنيا، يعني ما بتعطلش المراكب السيره ابدا، المذاكره لها وقتها، بس احنا اللي للاسف قلبنا متعلق بحاجات كتير غير المذاكره، فبنيجي عند عند المذاكرة ونقول بس خلاص هي دي اللي هجمع عليها حياتي، وأي حاجة غير مذاكرة قرآن، طلب علم، التزام، حفظ القرآن، بيئة إيمانية، مفيش الكلام ده غلط. الله يعينك يا رب، الله يوفق أختنا يا رب، وارزقها أعلى الدرجات، وأسعد بدرجتها قلب أبيها وأمها. أرجو من الناس كلهم يقولوا آمين. باركت حضورك المجلس النهارده، وهي ومن على شاكلتها يا رب، وإحنا كمان يا رب كلنا يعني محتاجين للدرجات العالية دي. أشعر بالحرمان من نعمة ذكر الله تعالى، كيفية حل هذه المشكلة؟ أذكر الله تعالى. يعني أنت محروم بذنبك فاستغفر ربنا سبحانه وتعالى، ما فيش حرمان إلا بذنب، فأنت استغفر وتوب إلى الله عز وجل، وادعو الله عز وجل أن يفتح لك أبواب الذكر. الله يتقبل منك ويفتح لك أبواب الذكر يا رب. كتاب العمل الصالح خير الزاد وخير رفيق ليوم المعاد، مش عارفه ما لا أعرف. طيب اللي بيدرسوا علم دنيوي إيه هي لذلك؟ إن هم علم نافع، اللهم نسألك علما نافعا، إن هم بيفرحوا يعني بيعينوا الناس وبيعينوا المجتمع بهذا العلم النافع نية طيبة، إن هم بيسعدوا قلوب آبائهم وأمهاتهم بدراستهم لهذا العلم برضه نية طيبة كده. مشتتة من طلب العلم ودائما حماس البداية بيسيطر عليه. بصوا اخوانا في رسائل كتير يعني مكتوب قدامي، ان فاضل 69 رساله، فانا اخرنا ان شاء الله الساعه 10، فاضل ربع ساعه، مش هطول عن كده، معلش اعذروني ان ما لحقتش اجاوب اسئله، باذن الله يكون في لقاءات تانية ان شاء الله نقدر نجاوب فيها على الاسئله باذن الله، فمعلش سامحوني والله مش هقدر ان انا اجاوب على ده كله. وان شاء الله لو انتوا عاوزين ممكن ان شاء الله نعمل لقاءات بس للاسئله يعني. ما دام ما شاء الله الناس عندها سيرة كتير كده، مشتتة من طلب علم ودايما حماس البداية بيسيطر عليا، فبدخل أبواب كتير لكن ما بكونش متقنة لكل ذلك. يا نصح حضرتك ما اوعى تدخلي باب إلا ما تخلصي باب قبله. إنسان يا أخوانا بص، عود نفسك في حاجة، اوعى تدخل في حاجة قبل ما تخلص اللي قبلها. أنت لو عملت كده في التزامك هتلاقي إن أنت بتعمل حاجة، عملت مليون حاجة ما خلصتش ولا أي حاجة خالص. دخلت في كتاب في الفقه، الله لقيت التفسير 100% وانت عاوز تستشعر كتاب الله عز وجل، دخلت في التفسير قلت الله لا ده انا مش هفهم التفسير لما افهم لغه، سبت النص كده التفسير ورحت كتاب اللغه، رحت كتاب اللغه قلت لا ده اللغه دي بانها عاوزه بقى ايه، انا شكلي مش نافع فيها او شكل بقى لازم ايه. لا بص انا اسمع ان اللي بيبقى مجتهد ده بيدرس لغه واصول فقه، انا ابدا باصول فقه قبل اللغه، ابدا باصول فقه. لا لا لا ايه ده اسمه لبخ. والله ما اقصد حد، اختنا الكريمه الله يا رب يجعلها من العلماء العاملات والدعاة المخلصات يا رب، والداعيات المخلصات، لكن كلنا هذا الرجل، كلنا بنلبخ كده. فيا اخوانا بالله عليكم بلاش دخول في حاجه قبل ما نخلص ايه؟ قبل ما نخلص الحاجه اللي قبلها. طيب اللي منع الفيسبوك من حياته، ما فيش اكاونت او بوت تليجرام؟ ان ترسلي عليه يعني. طيب ان شاء الله ممكن ننزل على تليجرام النهارده الاخوات اللي ممكن بقى تشارك في حفظ القران، لو عاوزين يحفظوا القران او تشارك الاخوات كمان ممكن يساعدوا في التحفيظ، لو في اخوات موجوده حافظه القران وجاهزه ان هي تسمع قران للناس، ده يا ريت جدا برضو يعني، هذا من باب الاعانه على الخير. خلاص والاخوات اللي عاوزين يشاركوا في جروب الفجر برضو يرسلوا ان شاء الله. هذه رسالات القرآن فمن يتلقاه؟ ماشي، ده كتاب الدكتور فريد الأنصار. أول كتاب مرة أخرى فضلا يا شباب لو حد يسجله. ماشي، الدرس هيرفع على تليجرام، ده الدرس ده ما أظنش يعني، ما أظنش أصلا إن حد سجله، في حد يا أخوانا سجل الدرس ده؟ ما أظنش يعني. طيب مشكلة كثرة النوم والإحباط وعدم الصحبة، ده مش مشاكل نفسية، أحيانا بيكون فيها مشاكل نفسية فنحتاج لطبيب نفسي، وأكثر ده يعني بيكون إن إحنا أصلا الهم بتاعنا دافع على يعني على رأي دكتور حازم الله يبارك في عمره ويديله الصحة، يعني بيقول إن إحنا دايما الهم بتاعنا الهم الإيماني بتاعنا دافع للشلل مش دافع للعمل. يعني أنت لما بيجي لك مثلا هم إيماني تقعد روحك حاطط إيدك على خدك تروح حاط ايدك على خدك وتقعد تقول انا مش نافع، ان ربنا مش هيرضى عني، انا ادخل تنام يا عم، تقوم تصلي يا عم وتدعو ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله، لسه بقرا النهارده، والله العظيم كلمه جميله قوي، كلمه جميله قوي، جميله قوي. مكتوب ايه؟ مكتوب لم يرد في سنه النبي صلى الله عليه وسلم انه اشتكى لاحد قط، بل كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاه. يعني فعلا انت لما تقرا في سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم مش هتلاقيه مثلا في مره من المرات جاي يقول انا تعبت، ده ما فيش حد دعا لربنا زي النبي عليه الصلاه والسلام، انا تعبت من الدعوه الى الله، انا تعبت الرساله، شوف قومي عمالين يشتمون يضربون مش عارف ايه، ما حصلش كده. كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاه. فاحنا عاوزين بس ان يعني ايه، يعني مشكله كثره النوم والاحباط وعدم صعبه، ادعي لربنا وابكي وقول يا رب انا نفسي يبقى عندي صحبه صالحه، يا رب انا نفسي ابقى متقنه للقران محافظه للقران وعندي حلم كده مع الناس بيه، يا رب انا نفسي امشي في طريقك يا رب وما امشيش في طريقك ابدا، يا رب ثبت قلبي يا رب وارزقني الالتزام والهدى والتدين والتقوى يا رب. علقوا قلوبكم بالله عز وجل. طب والعشاء اخرها امتى؟ لو سمحت العشاء اخرها منتصف الليل، يعني احسبي بين المغرب والفجر، وقسميها على الاثنين، احسبي الوقت بين المغرب والفجر ده شطر الليل، والعشاء وقته الى شطر الليل. هلا تبعت لنا رقمها يا دكتور خاص. ماشي ماشي اختنا الفاضله، يعني بيتكلم ان في اصلا جروب معمول عشان كده، بس هنعمل بقى جروب تاني للاخوات الموجودين النهارده، يا ريت لو يعملوا كده يبقى كويس جدا، اتى بثمره كبيره جدا يعني ان شاء الله. مؤخرا بقيت بحس بثقل في الصلاه، اقصد القيام، بجاهد نفسي فيه، ببقى مراجع جزء او اكتر، بس بلاقي مجاهده كبيره مني علشان اقيم بصفحتين ثلاثه. الذنوب. قال يا حسن، قال يا امام، جاء رجل الحسن البصري فقال يا امام لا استطيع قيام الليل، فقال انت رجل قيادك كذنوبك، فده محتاج استغفار وتوبه وترقيق قلب، سماع بقى عن الله والدار الاخره كتير عشان نقوم واحنا في شوق له. ويعني عانيت قيام الليل سنه، قال بعض السلف عانيت قيام الليل سنه واستمتعت به 20 سنه. فيعني ما فيش مشكله ان احنا نجاهد شويه، هيجي الفتح ان شاء الله وهتشعري بهذه اللذه. حساب الخاص لحضرتك وجزاك الله خيرا. الاخ بيسال عليه، ما حسابي على الفيس، يعني حسابي على الفيس معروف، اكتب على الفيس احمد العربي بالعربي، اكتب احمد العربي بالعربي، ممكن انزله النهارده برضو على جروب على قناه التليجرام. والله الاخوات بتوع طفره عمالين يقولوا اللي عاوز تبعت تنضم، انا استشيرهم بقى. هنستشيرهم بقى هم في امكانهم ان هم يدخلوا بقى ناس كتير للجروب وكده، ولا نعمل جروب تاني، يعني ايا كان. المهم اللي عاوز يصحى لصلاه الفجر، او اللي عاوز يصحى ناس صلاه الفجر يبعت، واحنا ان شاء الله هنشوف الموضوع. انا عايز ادخل جروب الفجر، هو فين؟ ابعتوا يا اخوانا على طفرة او عليا انا لو ما لقيتوش طفرة. يا شيخ اعمل ايه مع اختي في ثالثه اعدادي وبعدت عن ربنا، وبقت تسمع اغاني ومش بتصلي، مع العلم ان البيت ملتزم وتربيها على الاسلام الحمد لله، حاولت انصحها وبقت الله المستعان، الله يهديها يا رب، ادعي لها كتير جدا جدا جدا جدا جدا. الدعاء هو اكثر اسباب الهدايه طبعا، لان الله عز وجل هو ايه؟ هو الهادي سبحانه وتعالى. بس مع الدعاء حاولوا تاخدوا بقى بنصايح، حاولوا تاخدوا باسباب الهدايه الدنيويه، زي ايه؟ انت هي ما بتقبلش منك ولا تقبل من ابوها ولا امها، حاولي تشوف حد هي بتحبه في العيله وبتسمع كلامه كده تدخلي عليه منه، حاولي تسمعيها كلام غير مباشر كده، تشغلي درس جنبها، حاولي تشوفك انت صالحه. ده كله من الاسباب، بس الدعاء هو السبب الاول والاخير، لان في ناس كتير بيحصل لهم الامر ده، تبعد عن ربنا فجاه واحده. فيعني نسال الله الثبات والهدايه. حفظت من البدايه بقرا ال عمران، وتوقفت في محفظه من عمل الروح، وارى ان حفظهم ليس متقنا، والافضل اكمال حفظي ام المراجعه قبل رمضان. ولو اكملت حفظ اكمل من الروم ولا استكمل النساء؟ راجعي يا اختي، راجعي يا اختي البقره وال عمران، وراجعي من عمه الى الروم، ده قدر 100 100، قدر ممتاز جدا. فيعني ايه، راجعي، وان شاء الله ربنا ان شاء الله يجعل فيهم البركه، وصلي بهم. وبعد رمضان اكملي. انا بدات علم شرعي بقالي سنه بفضل الله، ولكن لم احفظ قران. بسبب انشغالي بإمام الشرع، كمان معلومات وكمان معلمات بيركزوا معانا على تدبر القرآن، بيقولوا لنا إن أنا أحفظ وتدبر، وأنا تركت حفظ القرآن. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. والله يعني خسرتي خيرا عظيما جدا. إزاي تتركي حفظ القرآن يا أختي الفاضلة؟ ما ينفعش أبدا أبدا أبدا بأي حال من الأحوال إنك تتركي حفظ القرآن عشان العلم الشرعي. وهو العلم الشرعي إيه غير معرفة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنت تركت الأصل الأصيل والدليل الكبير جدا في تعلم العلم. فلا، ما ينفعش ان احنا نعمل كده. ارجع حفظ القرآن، احفظ القرآن. لو حد بيحفظ وايه وعنده اخطاء في التجويد، لو حد بيحفظ ويعدل ليه اخطاء في التجويد عشان ما ينفرش، ده غلط؟ طبعا مش غلط، لا مش غلط، بس ايه، يكون بفقه. يعني هو دلوقتي مش هينبهه على الحاجات دي، لان في حاجات اولى، ومع الوقت ينبههم مفيش مشكله. بس طبعا لا، ده مش غلط، ده من الحكمه طبعا، ده ممتاز جدا. منهجيه التطرق في الفقه الحنبلي يا دكتور، يعني انت لوحدك. مر ابو حنيفه على اناس يتفقهون، فقال الهم راس؟ قال لا يفلحون. قال الهم راس؟ قال قيل له لا. قال اذا لا يفلحون. فاللي بيتفقه بدون ما يبقى له شيخ بيعرفه وبيفهمه، صعب جدا، بالذات في الفقه. مرة أبو حنيفة على الناس أن يتفقهوا. فده مهم. لو أنت بتسأل في الفقه الحنبلي كشيخ، فالشيخ بتاعك هو يحدد. فقه الحنبلي له طرائق عدة، منهم من يبدأ بزاد المستقنع حفظا، منهم من يبدأ بدليل الطالب حفظا، منهم من يبدأ بدليل الطالب شرحا وليس حفظا. المتون كثيرة جدا، ولكن بقى على حسب الشيخ بتاعك وعلى حسب رؤيه الشيخ لك ولذهنك. زي اللغه كده، منهم من يبدا بالاجروميه ثم يقفز على الالفيه، منهم من يبدا بالاجروميه ثم قطر الندى ثم الالفيه، يعني ايه. فدي محتاجه بس ان هو يشوف انت درجتك ايه، انت فهمك ايه، تستوعب ايه، فيخليك اما تحفظ، اما تدرس بس من غير حفظ، اما تقفز على مرحله من مرحله الى مرحله، وهكذا. انا بس يعني ايه، ما ينفعش من الطرق من بعيد كده. اما من الطرق معروفه جدا، ومعروف الكتب المعتمده في الفقه الحنبلي. هل هترفعوا لينك التواصل لحفظ القرآن على تليجرام؟ هنرفعه. يا نهار أبيض، 82 رسالة، أنا أجاوبهم إمتى يا إخوانا؟ أنا نفسي أرجع أسمع قرآن، أسمع قرآن على الشيخ تاني، بس مش عارف، كل ما أفكر أرجع يحصل حاجة. الحل إيه؟ الحل إنك ترجع. ارجع ارجع ارجع وكن صادقا كده. النهارده كده خد قرار إنك لازم ترجع. بقول لك ارجع ارجع، وما تخليش ذنوبك تأيدك. وأعجبا لطالب علم لا يحفظ القرآن، أظن دي قول الشيخ سعد الكامري باين. وأعجبا لطالب علم لا يحفظ القرآن. أي أيوة والله. طب لو أنا فاضل سورتين فقط لإنهاء الحفظ، إن شاء الله المائدة والأنعام، متحمسة جدا إني أكمله إن شاء الله، وبالفعل في عدم إتقان في المراجعة، المفروض أراجع ولا كم؟ أوعي تكملي، أوعي تكملي، أوعي تكملي. بس أنا يعني هي 3 مرات أهو. رجعي كويس جدا قبل رمضان، وانهي بعد رمضان عادي، مفيش مشكله. ما يكونش ختم القران هو الهدف بالنسبه لك، ختم القران ولا اي حاجه خالص، ما حصلش حاجه دلوقتي من ختم القران، ما حصلش حاجه دلوقتي، حافظه بس، يكون اسمك حافظه متقنه احسن ما يكون اسمك حافظه بس وخلاص. في محاضره للشيخ سعيد الكمري، الاخت منزله تقريبا ايه، بتقول اسمها، بتقول اين القران في حياه طالب العلم، او اسمها يا طالب العلم اين القران في حياتك. ماشي، ايا كان الشيخ سعيد شيخنا يعني، ربنا يبارك ويحفظه. انما الاعمال بالنيات، النية محلها القلب. ما هي النية وكيف انوي لفعل شيء؟ النية القصد، لغة القصد، شرعا أو اصطلاحا النية دي بتبقى محلها القلب، وبتستخدم لتفريق العبادات عن العادات ولتفريق العبادات عن بعضها. فأنت ده معنى أن كيف تنوي لفعل شيء، أنك تقصد بقلبك، تفكر بقلبك أنك هتفعل كذا مخلصا لله عز وجل. لو النظرة الأصلية لنفسي نظرة تقليل وإحباط من شخصيتي الحالية، إيه الخطوة اللي ممكن أعملها للتحسين من شخصيتي والرضا عن نفسي؟ يعني أنا مش فاهم، بس يعني لو أنت نظر لنفسك نظرة تقليل فده شيء كويس، يعني انك مش معجب ومش متكبر بنفسك، بس سال الله عز وجل ان هو يجعلك انسان ذو شأن في الدين والدنيا، سال الله ان هو يفتح لك يعطيك من خيري الدنيا والاخره. وكيف تكون النيه محلها القلب؟ هي كده، انت تنوي بقلبك، تقصد بقلبك انك تفعل كذا مخلصا لله عز وجل، هي دي النيه. طيب أنا بالنسبة لي دراسة العلم أونلاين، آخر سؤال يا أخوانا إن شاء الله. أنا بالنسبة لي دراسة العلم أونلاين صعب، أماكن الشيوخ والمساجد اللي ممكن أروح أدرس العلم عندهم في المنصورة وحواليه. دراسة العلم أونلاين، خش زاد يا أخي الكريم، خش زاد، أو خش يعني إيه زاد جميل. أي نعم هي مبتدئة بس تأصيلية بحد كبير. لو دخلت زاد ده هيفيدك جدا إن شاء الله، وان شاء الله تنتفع باذن الله. انت في المنصوره، انا مش فاهم بقى انت في المنصوره وحواليها، ولا انت صعب تروح المنصوره وحواليها؟ فانت في المنصوره وحواليها ده شيء ممتاز جدا، بقى عندك شيء كده ان شاء الله، عندك درس فقه كل يوم حد. الاونلاين صعب. طيب يبقى تروح الشيخ احمد جلال بيدي درس فقه، بيشرح دليل الطالب تقريبا كل يوم حد بعد صلاه المغرب، طبعا الآن متوقف حتى تزول الغمة إن شاء الله، وإيه ويرجع درس تاني. سعدت جدا باللقاء، سعدت جدا بيكم، وسعدت جدا، نسأل الله عز وجل إن ربنا يجعلنا صالحي القلب قبل رمضان. وما تنسوش ثلاثية الهجوم، ما تنسوش ثلاثية الشحن والدفع، ما تنسوش الغلاف اللي بيغلف ده كله، ما تخلوش الفيسبوك يشغلكم عن أصلاح بلوككم عن رمضان، ما تخلوش الدنيا تاخدكم عن رمضان. أرجو إن تكونوا انتفعتم باللقاء، وأرجو إن يكون اللقاء مفيد، وأرجو إن تكون تجربة كويسة يعني إن شاء الله بإذن الله. وربنا يا رب يتقبل منا ومنكم، ويجعلنا وإياكم من الصالحين المصلحين. اجتهدوا في الدعوة إلى الله، واجتهدوا في إصلاح قلوبكم، واجتهدوا في طريق ربنا سبحانه وتعالى. طريق ربنا جميل والله، بس عاوز اللي يصبر، يا بخت اللي هيصبر على طريق ربنا سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. حد أخت بتسأل بتقول حد سجل الدرس الصوتي، لو حد سجل الدرس الصوتي ممكن يتواصل معايا عشان أخده منه وأنزله على تليجرام، لو حد سجله بقى. خلاص، سعدت جدا بلقائكم يا اخواننا، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.